بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا اخر حاجه قريناها كتاب على عتبة كتاب مقدس، هو بيقول العهد القديم ليس الا ذكريات اسره ابراهيم، وقعدنا نتكلم عن الموضوع ده. المهم هو في الاخر بيقول ولا يخلو من التاثر بالحضارات المجاوره المعاصره ومن امور نستغربها وقد لا تعنينا كثيرا. كويس. فاحنا لغايه دلوقتي قعدنا نقول ان الاسم الكبير لمجموعة الكتابات المقدسة دي هو الكتاب المقدس، وبعدين قلنا ان في متقسمة العهد القديم ده في الصفحة رقم 4، متقسمة العهد القديم والعهد الجديد. لغاية دلوقتي احنا سمعنا ان العدد الكامل للكتب دي 73 كتاب، بس قعدنا نفصل بقى في كتب العهد القديم. قلنا ان في مسيحيين بيؤمنوا ب 39 وزائد عليهم 7 اللي هم في الاخر 46 كتاب. قرينا مرجع بيقول كده، ما قلناش، مش مهم، ماشي نبقى نشوف. المهم احنا قلنا ان السبع اصفار دول بيتقال عنهم الاصفار القانونية الثانية، ده الاسم اللي الناس اللي بتقبلها بتقول عليها كده، يعني ما دام ادها لقب ان هي اصفار قانونية معناها ان هي اصفار قبلتها الكنيسة على انها موحى بها من الله. ثانية علشان في اصفار غيرهم اولانيين كل الكنائس قبلها، لكن دي علشان الكنيسة البروتستانتية بترفضها فبيقولوا عليها أصفار قانونية ثانية. طيب احنا كنا بنتكلم برضو بشكل عام عن أصفار العهد القديم، وقلنا كنا بنقول على أصفار العهد القديم بشكل عام، وقلنا ان في يهود بيقبلوا 5 أصفار بس اللي هم بتوع أصفار موسى، دول اليهود السامريين. وبعدين في 39، في يهود بيقبلوا 39 دول اللي هم اليهود العبرانيين او اليهود الارثوذكس. في بقى الـ7 اصفار التانيين دول ليهم علاقه بالتوراه اليونانيه اللي هي الترجمه السبعينيه هنتكلم عنها بعدين، واللي هو بيقبلها اليهود اللي كانوا بيتكلموا اللغه اليونانيه كانوا عايشين في مصر. وبما ان المسيحيين اصلا المسيحيه ديانه كل كتاباتها المقدسه جت باللغه اليونانيه، فقبلوا كتب العهد القديم اللي مكتوبه برضو باللغه اليونانيه اللي هم السبعه دول. فالمفروض يعني معظم اليهود بيرفضوا السبعه دول، معظم اليهود في العالم بيرفضوا السبعه دول، يا اما 5 بس كتب العهد القديم، 5 بس اللي هم كتب موسى عليه السلام، يا اما 39 يرضوا فيها، لان السبعينيين كثير منهم يرفضون السبعينيين. هنبقى نتكلم عنهم بعدين. المهم الارقام ده احنا اتكلمنا عنها قبل كده. نقرا كده الاقتباس بتاع العهد الجديد، هنبتدي بقى نتكلم عن العهد الجديد. هو بيقول وأما العهد الجديد، ده برضو على عتبة الكتاب المقدس، وأما العهد الجديد فقد وضع بعد المسيح. يعني إيه وضع بعد المسيح؟ يعني الكتب دي كلها اتكتبت بعد المسيح ما رفع للسماء. يعني المسيح عليه السلام مش منسوب له أي كتاب من كتب العهد الجديد. قلنا العهد القديم دي المفروض الكتب المقدسة بتاعت اليهود، النصارى بيقبلوها ككتب مقدسة ليهم علشان خاطر هم المفروض ايه لما جه المسيح عليه السلام يبشر في بني اسرائيل، كانت هي دي الكتب المقدسة اللي كانت موجودة على ايامين. فالمسيح عليه السلام المفروض بحسب فهمهم كان بيقبل الكتب دي على انها مقدسة، وكان بيستشهد منها، وكان بيقول لهم يتعلموا منها ويقروها، وكان بيقتبس منها. فبذلك المسيحيين بيقبلوا العهد القديم اللي هي كتب اليهود ككتب مقدسة ليهم. طيب دي كلها كتب قبل المسيح ما يجي، فين بقى كتبكم اللي ليها علاقة بالمسيح؟ كل كتب العهد الجديد كلها مكتوبة بعد رفع المسيح. طيب كويس قوي ماشي. هو بيقول طبعا حجة عليهم ولا حجة ولا حاجة، هم بقى مش فارقة معاهم يعني، هنبقى نتناقش في النقطة دي بعدين. فهو بيقول فقد وضع بعد المسيح، يعني المسيح ملوش دعوه بالكتب دي، كل الكتب دي اتكتبت بعد ما هو رفع للسماء. واسمه يرتقي الى القرن الثالث الميلادي الى ايام ترتليانوس الافريقي. يعني ايه اسمه يرتقي الى القرن الثالث؟ يعني اسم العهد الجديد مجموعة الكتب المسيحية دي تم اطلاق اسم العهد الجديد عليها في القرن الثالث الميلادي. امال كانوا بيسموها ايه بعد كده، قبل كده يعني قبل ما يسموها العهد الجديد؟ هنشوف بعد كده في مراجع تانية. المهم ان هما كان عندهم مجموعة كتابات حاليا بيسموها العهد الجديد، يعني دي نسخة لكتب المسيحيين متجمعة لوحديها. يعني الفهرس ده ما فيهوش كتب العهد القديم، كتب العهد الجديد بس، فهم بيسموه العهد الجديد. وساعات كاتب عليها من فوق كده الانجيل ده، بس عشان ينصب على المسلمين الغلابة اللي هم بيفتكروا ان هم عندهم انجيل المسيح اللي احنا نعرفه من القرآن. لكن هو ادي بيقول في المرجع الكتب دي كلها وضعت بعد المسيح، يعني مفيش كتاب من دول كان موجود ايام ما المسيح كان عايش على الارض. مفيش كتاب من دول كان موجود ايام المسيح كان عايش على الارض، كل الكتب دي اتكتبت بعد ما هو رفع للسماء. والاسم ده تم اختياره في القرن الثالث ايام ترتليانوس الافريقي. ترتليانوس الافريقي ده واحد من اباء الكنيسه تقريبا، كان عايش في المغرب، في جنوب افريقيا، مش شمال افريقيا قصدي، اللي هو يعني احنا لو قلنا افريقيا كده اهو، هو كان عايش في الحته دي في الجزائر ولا في المغرب؟ المغرب ما اعتقدش ان في، انا اعتقد ان هي هو كان عايش يعني، لا كان عايش يا اما في المغرب الجزائر في الشمال افريقيا كده يعني. طيب على العموم لو انت عاوز تعرف مين ترتليانوس الافريقي ده، قلنا في الكتاب بتاع نظرة شاملة لعلم البترولوجي، تبص في الفهرس كده في الاخر اباء الكنيسة مترتبين بترتيب ابجدي، تشوف ترتليانوس هيقولك في صفحة كام، تفتح هيقولك اتولد سنة كام مات سنة كام، يتكلم عنه بيتكلم عن كتاباته. طيب يعني كل كتب العهد الجديد ما كانتش موجودة ايام المسيح كان عايش على الارض. الاسم نفسه يرتقي للقرن الثالث على ايام ترتليانوس الافريقي. هو بيقول وكان ارمياء، ارمياء ده اسم نبي من انبياء بني اسرائيل له كتاب في العهد القديم ماشي، قد تكلم عن العهد الجديد. يعني في نص في العهد القديم بيتكلم عن حاجة اسمها عهد جديد في ارمياء 31-31. وبعدين وقد دون مؤلفوه ومعظمهم من الرسل أسفاره 27. في نقطة، أولا يعني إيه كلمة رسل؟ ثانيا يعني إيه معظمهم؟ الأسهل يعني إيه معظمهم؟ يعني مش كلهم، ده أول اعتراف، ده جميل قوي. طب مين هم الرسل عشان نفهم ليه الاعتراف جميل؟ الرسل دول، كلمة الرسل لفظ كبير، المقصود بيه او لما نقول لما المسيحيين يقولوا كلمه الرسل او رسل المسيح، مين تحت اللقبين دول؟ تحت اللقبين دول ال 12 تلميذ. اولا في تلاميذ المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام اختارهم بنفسه شخصيا، يعني كان ماشي شاف ناس على المركب قال لهم تعالوا، شاف واحد قاعد على السور قال له تعالى، وهكذا. ففي تلاميذ اللي احنا بالنسبه لنا بنقول عليهم الحواريين، تلاميذه اللي هو اختارهم وكانوا معاه دايما. وبعدين العهد الجديد بيتكلم عن 70 رسول، ان المسيح جاب تلاميذه، ما نعرفش بقى هل كان من ضمنهم الاثناشر ولا المقصود بيهم دول كانوا التلاميذ اللي لما المسيح بيقول وعظة وفي ناس تؤمن بيه، تمام، دول كانوا بيبقوا تلاميذه بقى يمشوا معاه لما يروح في حتة يلاقي الجموع ماشية معاه. لفظ عام بيدل على اي حد اتبعه. فمن ضمن الاتباع الكتير دول المفروض هو نقى 70، ارسلهم 2-2 لمدن اسرائيل، قال لهم روحوا للمدن دي اتكلموا فيها قبل ما انا اروح المدن دي بنفسي. فهم عندهم 70 رسول. وبعدين برضو داخل فيها بولس زائد رسل تانيين مذكورين في اعمال الرسل، اسامي كده زي برنابا، يعني شخصيات ما ذكرتش في الاناجيل وما ذكرتش ان دول تلاميذ المسيح بشكل مباشر في الاناجيل. المفروض بحسب اعمال الرسل، ما انا بقول لك في ناس تانية مذكورين في اعمال الرسل، في كتاب في العهد الجديد اسمه اعمال الرسل بيذكر اسامي ناس معينة، زي مثلا هو فين اعمال الرسل، هما المفروض المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح كان له 12 تلميذ، كان من ضمنهم واحد اسمه يهوذا. طب يهوذا ده حصل له ايه في اخر الفيلم؟ مات. طيب بقوا 11، عملوا ايه بعد ما بقوا 11؟ في بداية اعمال الرسل قالوا احنا هنختار واحد يمسك مكانه، فالواحد ده اسمه ايه؟ مش مهم اسمه، مش بيجي على البال يعني، انا ولا حتى انا فاكره، متياس. اختاروا واحد اسمه متياس، اسم غريب وعجيب، ده يعتبر من ضمن مين؟ رسل المسيح. طيب مع ان ده شخص مش مشهور يعني، بس هو بيعتبره المسيحيين من ضمن الرسل. ما اختاروا بقى بالقرعة بقى، مش مهم القصة دي اشمعنى متياس وايه ايه اللي يأهله ان يبقى من ضمن الاتناشر، رغم ان هم قايلين في اعمال الرسل، هم قايلين بحسب اعمال الرسل ان متياس ده من ضمن اللي كانوا اهو. هو بيقول ايه؟ اهو، فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا. يعني هم اختاروا واحد المفروض كان معاهم من البداية، من ايام يوحنا المعمدان والمعمودية لغاية ما رفع للسماء. فقالوا طيب احنا عندنا واحد اسمه ايه؟ برسابة، واحد اسمه متياس. فعملوا قرعة، وهم بيستشهدوا بالفقرة دي على انها القرعة الهيكلية اللي بيعملوها دلوقتي عشان اختاروا واحد بدل شنودة. بيقولوا الفقرة دي دليل ان كان من بداية المسيحية حاجة اسمها قرعة هيكلية. ده اعمال الرسل 1:21، ده كلام قديم ومعروف، مش هو عمره ما هيمسك باب. طيب المهم انا بدي مثل ان في شخصيات في كتاب اعمال الرسل هم رسل بس مش من المعروفين، يعني لقب رسل المسيح ده لقب عام تقريبا بيضم كل من تبع المسيح، ومع ذلك هو بيقول لك ايه؟ ان كتبت العهد الجديد المفروض المسيح العادي بيؤمن ان كل اسفار العهد الجديد كتبتهم رسل المسيح. هو هنا بيقول لك لا، معظمهم دي هو ما حددش كام عدد. فاحنا نبقى ناخد بالنا هو العهد الجديد فيه كام سفر. هو بيقول ومعظمهم من الرسل أسفاره 27، وقد دون مؤلفوه ومعظمهم من الرسل أسفاره 27 في مدة لا تتجاوز النصف قرن. يعني العهد القديم قعد قد ايه بيتكتب؟ لا 1500، هو قال لك 1500 وبعدين 100 بعد الميلاد. هم قعد بيؤمنوا ان قعدوا 1500 سنة يدونوا في العهد القديم. العهد الجديد قعد نصف قرن. ليه بقى؟ مش من 90 لغايه 90. طب ما اول واحد كتب امتى؟ بولس ايه؟ 50-60. طيب يعني قاعد نصف قرن، نصف قرن يعني ايه؟ من 50 ميلادية لميلادية. بس مش العهد الجديد حتى الكتب اللي موجودة دلوقتي. ماله؟ انا اقصد ان العهد الجديد ما اكتملش الكتب اللي موجودة دي. مش مهم جمعوهم امتى، بس الكتب دي ككتب منفردة اتكتبت امتى. طيب اول حاجة هو بيقول معظمهم من الرسل، ورغم ان كلمة رسل دي كلمة عامة تضم ممكن مش ضروري ال 12 تلميذ اللي هم منهم متى ويوحنا، وتضم بولس وتضم من تلاميذ بولس اللي هو لوقا وهكذا، مع ذلك كتب العهد الجديد العلماء معترفين حتى اللي بيؤمن ان بعضهم كتبها رسل لكن مش كل العهد الجديد. يعني الراجل ده حتى هو بيقول معظمهم من الرسل، يعني هو بيثبت ان لو هم 27 كتاب اغلبهم كتبهم رسل، رغم ان ده ممكن ما يكونش ده الواقع او الحقيقة، بس هو مع انه قايل ان مثلا الاغلبية كتبها رسل الا انه معترف برضو ان في كتب احنا عارفين ان مش رسل المسيح هم اللي كتبوها. هو ما قالش، احنا هنشوف بعد كده المسيحيين علماء المسيحيين اللي بيدرسوا الاسفار دي من ناحية تاريخية بيقولوا ايه. طيب طيب المهم احنا عرفنا كده ان في تحت العهد الجديد 27 كتاب، وعرفنا كلمة رسل معناها ال 12 وال 70 وبولس وبعض الشخصيات التانية في أعمال الرسل. 27 مع 39 يبقوا كام؟ ال 66 مفروض صح؟ 73 مع 7 ايه؟ 73 مع 7 27 كتاب مع ال 39 كتاب دول 66 صفر. طيب وال 27 مع ال 39 وال 7 اللي هم المفروض بقى ال 47 كتاب دول ال 73. تمام، دول الرقمين المشهورين يعني في اغلب المسيحيين، يا اما 66 يا اما 73، ده المعروف المشهور بين الناس ان المسيحيين مش مختلفين في عدد كتب العهد الجديد، هم مختلفين بس في العهد القديم. هل هم 39 كتاب ولا 39 ومعهم السبعة؟ فالمسيحيين اللي بيقولوا لا هم 39 بس كتابهم 66، والمسيحيين اللي بيقولوا لا ال 39 ومعهم السبعة كتابهم 73. طب مين اللي بيقول بال 73 ومين اللي بيقول بال 66؟ بشكل رسمي، بشكل رسمي الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا بال 73، والبروتستانت بيقولوا بال 66. لكن لو انت جيت تبحث فعلا في الموضوع بشكل تاريخي وقعدت تشوف بقى طب الارثوذكس من بداية المسيحية هل فعلا كانوا متفقين على ان السبعة دول مقبولين، هتلاقي لا ان الموضوع فيه نوع من انواع الرأي الشخصي على السبعة دول. فممكن تلاقي ارثوذكس يقولوا لا السبعة دول مش كتب مقدسة، زي مثلا عبد المسيح بسيط ما بيؤمنش ان هو ان السبعة دول كتب مقدسة، و كان عنده كتاب مش فاكر انهي كتاب من الكتب اللي بيدافع فيه عن كتاب المقدس، لما جه يذكر انهي كتب موحى بها من الله ما ذكرش السبعة دول. ففي ارثوذكس ما بيقولوش بالسبعة دول. ايه؟ كتير. بس في العام الشكل العام والموقف الرسمي اللي الكنيسة بتقول بيه احنا بنؤمن ب 73. بس ساعات كتير بتلاقي في مسيحيين بتقول ب 66، لان واقع الحال ان الكتاب اللي ما بين معظم المسيحيين ما فيهوش السبعه دول، فهو بيحاول يعني بيعيش الواقع. طب انا لما اقول له ان احنا كتبنا سبق 73 وبعدين يجي يقول لي طب احنا كتبنا ما فيهوش، وبعدين يدخل بقى في نقاشات الفرق الطوائف المختلفة. وعليكم السلام. لما يجي يدخل بقى في موضوع الطوائف المختلفة، طيب احنا بنؤمن ب 73 وهم ليه ما بيؤمنوش، وبعدين يبتدي بقى يدخل نفسه في ردود على شبهات. والفيلم ده في بعض المسيحيين الارثوذكس مقتنعين بكلام البروتستانت حوالين السبعة دول اللي هم اللي احنا قريناهم في الملحق ده، ان هي خرافات ولا ترتقي لمستوى الوحي الالهي والكلام ده، وفي اسباب تانية اقوى تخلي الشخص يرفض السبعة دول. احنا دلوقتي بنتكلم على رقمية الخلاف. لا، لان مش بس مش ده بس الخلاف ما بين الثلاث طوائف، يعني مش دي المشكلة الوحيدة. هو لو احنا مشينا تاريخيا، ليه تاريخيا المفروض لغاية زمن معين بحكم السيف ما كانش فيه غير طائفة واحدة مقبولة بشكل رسمي اللي هي المفروض الأرثوذكسية. بعد كده حصل ما بينهم خلاف عقائدي ملوش دعوة بالكتاب المقدس، خلى فيه الكنيسة الغربية بتاعت روما والكنائس الشرقية، وده كفر ده وده كفر ده. وبعد كده ظهرت بقى خلافات تانية خلت البروتستانت تنشق من تحت الكاثوليك، يعني دي افلام تانية مش ضروري بس مشكلتهم في الكتاب المقدس يعني. طيب احنا هنبقى نتكلم فيما بعد ونشوف ان مش كل المسيحيين متفقين على 27، بس دي بقى يعني طوائف مسيحية مش مشهورة قوي بس موجودين لغاية يومنا الحالي بيرفضوا بعض الكتب. فالعهد الجديد عندهم أقل من 27، وفي طوائف تانية بيزودوا كتب على العهد الجديد فكتبهم أكتر من 27. ممكن تسمع مثلا إن في ناس كتابهم 81 كتاب عشان بيزود كتب في العهد الجديد، وفي أعتقد كنايس كمان أكتر من 81 عشان بيزودوا كتب كمان زيادة غير السبعة دول. أصلي في هل التسعة وتلاتين زائد سبعة هم دول كل الكتب اللي طلعت من بني إسرائيل؟ لا طبعا، في كتب تانية كتيرة جدا ومخطوطات تانية قديمة كتير وبتحكي عن حكايات كتيرة قوي قوي، سواء احنا نعرفها في القرآن ولا ما نعرفهاش. وبعدين السبع وعشرين كتاب دول هل يعني هي دي كل الكتب اللي انتجتها الكنيسة الاولى في القرن الاول؟ لا طبعا، في كتب تانية كتير. فبالتالي وهم بيشوفوا القائمة اللي بتضم انهي كتب بالنسبة لنا مقدسة، الاعداد دي هي يعني في بعض الاصفار بقت هي الرئيسية، يا اما مقبولة يا اما هي اللي حولها خلاف. في كتب تانية نفضولها من بدري او كتب ما كانتش موجودة في الوقت ده وفي اكتشافات تاريخية ظهرت، يعني في ظروف كتير بتخلي الارقام دي تتغير. طيب هو بقى مقسم، بيتكلم على تقسيم العهد الجديد وبيقول ان العهد الجديد ده يشتمل على الاناجيل واعمال الرسل ورسائل القديس بولس والرسائل العامة ورؤية القديس يوحنا. التقسيمات دي هو كاتب جنب كل واحد رقم، يعني الأناجيل عندهم أربع أناجيل، وأعمال الرسل ده كتاب واحد، ورسائل القديس بولس ده عنده 14، والرسائل العامة 7، ورؤية القديس يوحنا 1. كان فيه عن العهد القديم نفس الكلام في عتبة الكتاب المقدس الصفحة اللي قبليها، كان بيتكلم عن العهد القديم وقايل ان العهد القديم 46 ومتقسمة لاربع فئات، الاصفار الخمسة اللي هم بتوع موسى، والاصفار التاريخية ده حطت تحتهم 16 كتاب، والاصفار الحكامية والشعرية حطت تحتهم 7 كتب، والاصفار النبوية 18 كتاب. هنشوف احنا قربنا يعني على التقسيم بتاع الفهرس، هنبقى نبص على الكتب دي تاني فيما بعد. المهم عاوز بس عشان انا مش فاكر لو كنت شرحت الموضوع ده قبل كده، التقسيمات بتاعت العهد القديم، الاصفار الخمسه دول اللي هم قلنا عليهم، هم بيقولوا عنها التوراه، ودي معظم المسيحيين بيؤمنوا ان موسى عليه السلام هو كاتب الاصفار دي، لكن احنا قلنا فيما بعد ان الخمس اصفار دول على وجه التحديد عباره عن عمل محررين، يعني اليهود جمعوا مراجع كتير، وقلنا ان في ده اللي كنت قلت لكم عليها ان انا اجيب لكم مرجع طلع كان مكتوب في على عتبه الكتاب المقدس، ان الخمس اصفار دول من الكتب اللي اشترك في عملهم اكتر من شخص، مش شخص واحد. فقلنا ان في حاجه اسمها تقليد يهوي وتقليد الوهيمي وتقليد لاوي وفي تقليد تثنيه التشريع، تشريع يعني على حسب محتويات الكتاب وعلى حسب ابرز حاجه فيها. يعني دول خمس كتب هما العلماء عارفين ان مش موسى عليه السلام هو اللي كتبهم، امال ايه؟ قال لك في مجموعه من التقاليد او الوثائق او الروايات كانت دايما مثلا لما تتكلم عن الاله تستخدم لفظ عند اليهود مقدس يهوى، فسموا المجموعه دي من الوثائق او المصادر التقليد اليهوي. وبعدين في وثائق تانية لما كانت بتتكلم عن الاله بتستخدم الاسم العبري الوهيم، فسموا الوثائق دي تقليد الالوهيمي. وبعدين في مجموعه وثائق كانت بتتكلم عن الكهنوت والمفروض الكاهن يلبس ايه ويعمل ايه ومش عارف ايه في الهيكل والكلام ده كله، فسموا مجموعه التقاليد دي التقليد اللاوي بتاع الكهنه يعني. وفي مجموعه تانية بقى اللي هي تذكر الشريعة وتعمل ايه وما تعملش ايه، فدول سموها التقليد التشريعي تثنية الاشتراع. دول الخمس اصفار. طيب بعدين بقى الاصفار التاريخية دي اللي هي المفروض بتحكي بقى عن حروب الملوك بتوع بني اسرائيل والكلام ده وتطوراتهم التاريخية لغاية ما وصل لداود عليه السلام، وبعدين اللي حصل ايام داود وبعدين سليمان عليه السلام وإيه اللي حصل بعد سليمان وانقسام مملكة بني إسرائيل. في أصفار كتير بتقعد تحكي في الحوارات دي، هم بيسموها أصفار تاريخية. وبعدين الأصفار الحكمية والشعرية اللي هي إيه؟ أنا رجعت صفحة اللي هو عند العهد القديم بتاع على عتبة الكتاب المقدس. الأصفار الحكمية والشعرية دي قلنا عندهم كتب عمالة تذكر أمثال ثلاثة. الاقتباس قبل الاخير اللي هو بعد تحت عنوان العهد القديم، اصفار الحكميه دي يعني بيقعد يقول حكم كده، لما تعمل كذا تبقى كويس ومش عارف ايه، الامثال وحكم كده. والشعريه دي اللي هي زي نشيد الانشاد او حاجات يعني اغاني وحاجات شعر وحب وغرام وحاجات زي كده. الاصفار النبويه دي بقى اللي هي مفروض كتب باسماء انبياء بني اسرائيل. ده التقسيم بتاع العهد القديم. تقسيم بقى بتاع العهد الجديد هو بيقول الصفحة اللي بعديها بقى أربعة اللي احنا كنا بنقرا فيه، يشتمل على الأناجيل. الأناجيل دي المفروض الكتابات اللي بتتكلم عن المسيح عليه السلام، كان بيقول ايه، معجزاته كانت ايه، كان بيروح فين ويجي منين، وكان بيتعامل مع اليهود وحواراتهم مع اليهود لغاية المفروض بحسب معتقدهم لما صلب ومات وقام من الأموات ورفع للسماء. طيب يعني ايه كلمة انجيل بالنسبة للمسيحيين؟ قلت كلمة انجيل معناها بشارة مفرحة سارة. طب ايه محتوى البشارة؟ كلمة انجيل ما بتوضحش ايه محتوى البشارة، المهم ان انت لما يبشرك بالكلام ده انت تفرح. طب المسيحي بيفهم ايه يعني من البشارة سارة؟ بيفهم ان المسيح اتصلب ومات وقام الاموات عشان انت ربنا يغفر لك خطاياك وتدخل الجنة، فدي البشارة السارة بالنسبة له، انه بيبشر بموت المسيح، فالموت بالنسبة له هو مصدر الفرح. كلمة انجيل باليوناني ايه؟ كلمة انجيل باليوناني الانجيل يكون ملكيه الله. يوهان هو ايه موقف الناس اللي كانوا قبل الصلاه دي تفنطي يو قبل الصلاه الناس اللي ماتوا قبل الصلاه هم كده عايزين الله يو يو انج انجليون يو انجليون هي كلمه متكونه من شقين. الشق الاول دي اي ودي من اصل كلمه يونانيه معناها فرحه او حاجه مبهجه, وانجليون دي اللي هي من اصل كلمه انجلوس اللي هي انجل او ملاك, يعني بالانجليزي انجل او ملاك, وكلمه ملاك كانت بتستخدم بمعنى رسول, فرساله او كده يعني معناها رساله مفرحه, دي معنى كلمه انجيل باليوناني. فهو ما الكلمه معناها رساله مفرحه. طيب هل هو بيستخدم كلمه انجيل بمعنى ايه هنا ككتب عهد ككتب عهد جديد؟ أناجيل معناها الكتب اللي بتتكلم عن حياة المسيح لما عاش على الأرض لغاية ما صلب ومات وأم الأموات ورفع للسماء. في ساعات بنلاقي نصوص في العهد الجديد نفسه, يعني واحد بيقول بولس بيقول مثلا أنا مسؤول عن إنجيل الغرلة, وبرنابا مسؤول عن إنجيل الختان. يعني إيه؟ هو بيقول أنا مسؤول عن البشارة أو الدعوة لأهل الغرلة, أهل الغرلة اللي هم مش مختونين يقصد بها الوثنيين, وبرنابا ده أهل الختان مسؤول عن إنجيل الختان, يعني اليهود اللي كانوا بيختتن. فهو بيستخدم كلمة إنجيل بمعنى دعوة, أنا مسؤول عن دعوة اليهود وده تاني مسؤول عن دعوة الوثنيين كده يعني. إيه؟ اهل الختان. اه بس العرب في ذاك الوقت ما كانش يختتم. ايه كان يختتم؟ المفروض كانوا بيختتم من قبل الاسلام, من قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه في البعث قبل البعثه والعرب يختتموا اصلا. اه المهم فدي الأناجيل. الأناجيل هنا ككتب عهد جديد هي الكتب اللي احنا بناخد منها كلام المسيح عليه السلام وحواراته ومعجزاته وأقواله وتعليمه ومش عارف ايه كل الكلام. طب وأعمال الرسل؟ أعمال الرسل ده يعتبر كتاب تاريخي بيتكلم عن الرسل دولة اللي احنا عدنا نحكي على عددهم, بيحكي الناس دي كانت بتعمل ايه بعد رفع المسيح. فبيحكي بقى عن انتشار المسيحية وازاي المسيحيين الاوائل كانوا بينشروا المسيحية في الامبراطورية الرومانية. واعمال الرسل ده هو اللي دخل ظهر فيه بقى بولس وازاي دخل المسيحية وبعد ما دخل المسيحية عمل ايه والقصص دي. فاعمال الرسل كتاب مهم جدا. بعدين رسائل القديس بولس هو هنا كاتب ان هم 14. احنا بقى بعد كده نتعلم ان العدد ده عليه خلاف ما بين العلماء, يعني هم في 14 رسالة منسوبين لبولس, في رسائل فعلا بولس كتبهم, في رسائل احنا مش عارفين ممكن يكون كتبهم ممكن لا, في رسائل احنا عارفين ان هو ما كتبهمش. احنا مين اللي هم العلماء اللي بيدرسوا الكتابات دي من ناحية علمية وتاريخية؟ المسيحيين العاديين بيؤمنوا ان في 14 رسالة كتبهم بولس في العهد الجديد. الرسائل دي عبارة عن ايه؟ في رسائل منها بولس بينشر فيها تعليمه, يعني مثلا رسالة بولس لأهل روميا. في مجموعة من المسيحيين في روما أو روميا كان بيبعت لهم رسائل يقول لهم انتوا مفروض تؤمنوا بإيه وحاجات زي كده. طيب في رسائل تانية بقى كان في المجتمعات المسيحية الأولى دي كان عندها مشاكل, فكان ممكن في بعض المجتمعات فيها مشاكل أخلاقية, ناس بتكذب أو ناس بتزني أو كده بتسرق أي مشاكل أخلاقية, فكان بيبعت لهم رسائل يقول لهم لا كده عيب يا أولاد وحاجات زي كده. في بعض المجتمعات تفضل الرسائل المسيح لا الرسائل دي الناس كانت امنت خلاص يعني الرسائل دي كان في مجتمعات مسيحية موجودة في الاماكن دي وهو بيتابعهم بالرسائل دي سمع عنهم حاجة فرد فعله بيبعت لهم رسالة او زي مثلا رسالته لأهل روميا هم محتاجين يتعلموا عن المسيحية اكتر فبيعلمهم لكن ما فيش ولا رسالة من دول مبعوتة لغير مسيحيين كلها رسائل لمسيحيين محتاجين يتعلموا زي رسالة روميا او عندهم مشاكل اخلاقية زي رسالة كورنثوس الاولى ناس بتزني ما هم اصلا المفروض في بعض المجتمعات كانوا اصلا وثنيين ودخلوا المسيحية فهم ما كانش عندهم اصلا قبل كده قواعد اخلاقية معينة بيمشوا عليها فمبهدلين الدنيا فكان بيبعت لهم رسائل عشان يعلمهم عيب اللي انتوا بتعملوه ده وفضحتوني وتبقوا كويسين وكده في رسائل تانية كان المجتمعات المسيحية بتتخانق مع بعض مسيحيين من خلفية وثنية بيتخانقوا مع مسيحيين من خلفية يهودية اللي من خلفية يهودية بيقولوا حتما ولازما ولابد نلتزم بشريعة موسى المسيحيين اللي من خلفية وثنية بيقولوا لا شريعة ايه وبتاع ايه ده احنا كنا عايشين والدنيا زي الفل لا في شريعة ولا في حاجة هتيجوا تثقلوا كاهلنا بشرائع وحاجات فكانوا بيتخانقوا مع بعض اليهود كانوا بيقولهم لا انتوا كده ايمانكم باطل عشان مش ملتزمين بالشريعة التانيين كانوا بيقولوا لا احنا زي الفل ومسيحين زينا زيكم فبولس كان بيبعت لهم رسائل يقول لهم العبوا مع بعض ما تتخانقوش وكده يعني ويصفي خلافاتهم السبب كمان من ضمن رسائل بولس ان كان في ناس بترتد عن المسيحية بترتد عن دعوة بولس كان في ناس بولس مسميهم معلمين كذبة معلمين كذبة يعني ناس بيمشوا في المجتمعات المسيحية اللي بولس عملها وبيعلموا بتعاليم بولس بيعتبرها ان هي كذبة وباطلة فبيسميهم معلمين كذبة فكان في ناس فعلا بيستجيبوا لدعوة الناس دي وبيرتدوا فبولس كان بيبعت رسائل عشان يقول لهم عيب عليكم تسيبوني بعد ما عدت ادعو فيكم وبقيتوا مؤمنين وانا زعلان منكم واخص عليكم وحاجات كده ما في افكار بولس ومعتقدات بولس ده شكل من اشكال المسيحية اللي كانت موجودة في ناس غيره كانوا بيبشروا بمسيحية تانية غير اللي بولس كان بيبشر بيها بس طبعا بولس كان بيعتبر الناس التانيين دول مش مسيحية ولا حاجة انا المسيحية وتعليمي هي الصح التانيين دول كفار ومعلمين كذبة تعليمهم كاذبة وهيودوا الناس النار فاهم ازاي بس هو بنظرة تاريخية كل دول كانوا فرق مسيحية كانت موجودة يبقى احنا قلنا في بولس ببعض الرسائل بيعلم المسيحيين المعتقدات او في مشاكل اخلاقية او في مشاكل طائفية او في ناس بترتد وفي معلمين كذبة دول اربع اسباب بولس كان بيكتب عشانها رسائل طيب والرسائل العامة الرسائل العامة دي مفروض بيؤمنوا ان مؤلفينها برضو من رسل المسيح يا اما بطرس يا اما يوحنا يا اما يعقوب يا اما يهوذا ودول اسماء لتلاميذ المسيح المفروض بحسب اعتقاد المسيحيين واسميهم مذكورة في الاناجيل الاربعة الرسائل العامة دي المسيحيين بيؤمنوا ان كتبتها رسل المسيح يا اما بطرس له رسالتين المفروض المسيحي بيؤمن ان بطرس له رسالتين مين بطرس ده كبير التلاميذ المفروض هم بيؤمنوا ان في الاناجيل الاربعة المسيح جه كلم واحد اسمه بطرس قال له انت الصخرة اللي انا هبني عليها كنيستي وابواب الجحيم لا تقوى عليها بطرس ده بقى بتوع الفاتيكان بيدعوا ان هو بقى بطرس الباشا ده الصخرة هو اللي جه واسس كنيستنا في روما فاحنا الكنيسة الام هم بيدعوا كده طيب كرسي بطرس ايه صحيح كرسي ولا زي فيلم مرقص هو اللي جه مصر والكلام ده ما كل واحد بيدعي عاوز يدي لكنيسته قيمة لما يدعي ان واحد من كبار تلاميذ المسيح هو اللي ادخل المسيحيه في بلده. لا يقال ان كرسي بطرس مكتوب عليه لا اله الا الله. ده كلام فاضي. طيب يبقى الرسائل العامه دي ممكن كتبها بطرس، هم بيؤمنوا ان بطرس له رسالتين، او يوحنا، يوحنا ده من ضمن تلاميذ المسيح وهم بيدعوا ان يوحنا ده هو التلميذ الحبيب. في انجيل يوحنا في قصة ان المسيح في تلميذ حبيب وبيقول له على اسرار معينة وبيبقى قاعد في حجره وكلام كده، فهم ايه بيقولوا هو ده يوحنا. وبعدين في يهوذا، مين يهوذا ده؟ لا طبعا ما هو مات، هيكتب امتى يا مولانا؟ يهوذا ده واحد تاني موجود برضو اسمه في الاناجيل الاربعة، في واحد اسمه يهوذا الاسخريوتي، في واحد تاني مكتوب عنه في العهد الجديد يهوذا الذي ليس الاسخريوطي. يعني كأن هم معرفين واحد ده يهوذا الاسخريوطي ده يهوذا اللي مش اسخريوطي. مين يهوذا ده؟ يعني هو كان في اتنين من تلاميذ المسيح اسمهم يهوذا، واحد اللي هو معروف عنه انه خان المسيح وسلمه لليهود وعشان كده صلبوه والكلام ده كله، في واحد تاني مش مشهور. ده الاسخريوطي. في واحد تاني مش مشهور هو ده اللي منسوب له رسالة من رسائل العهد الجديد. ما هو عشان المفروض بقى باع المسيح هو اللي دل اليهود على مكانه بحسب العهد الجديد. ايه؟ خير ليهم بقى، بس هو برضو خاين. هو المسيح قال عنه كده ان واحد منكم سيسلمني، وكان عارف ان ده ولو لقب في العهد الجديد ان هو ابن الهلاك، يعني ده رايح النار وش وكده. يعني هو فيلم مش مشكلة، يعني نبقى نشوف الفيلم ده بعدين. المهم ان في واحد اسمه ايه؟ بطرس ويوحنا ويهوذا ده اللي بنحكي عنه. في واحد خاين مش هو ده اللي منسوب له رسالة، ده التاني مسميه يهوذا اللي مش اسخريوطي، هو اللي كتب الرسالة. وبعدين يعقوب. يعقوب ده لقبه يعقوب اخو الرب. مين الرب ده؟ اللي هو المسيح. هم بيقولوا عنه الرب او السيد، يعني السيد المسيح. يعني ايه اخو الرب؟ اصل هم المسيحيين بيؤمنوا ان المسيح عليه السلام له اخوة وله اخوات. ما هو مش لما كان ماشي قاعد يقولوا اليس هذا النجار، اليس اخواته مش عارف يوسي ومش عارف مين، وقاعد يقولوا اسميهم كده. فهو له بحسب الإيمان المسيحي له إخوة صبيان وأخوات بنات. احنا بقى المسيحيين مختلفين ما بينهم وبين بعض، الناس دول جم منين أصلا. في بعض الناس بيقولوا مريم عليها السلام المفروض كانت مرتبطة بواحد اسمه يوسف النجار اللي احنا ما نعرفش عنه كمسلمين أي حاجة في أي حتة. وفي بعض الناس بتؤمن ايمان راسخ من الباحثين التاريخيين ان ده شخصية خرافية اصلا، يعني واحد اخترعوا المسيحيين ليه؟ عشان النسب. يعني هم كان عندهم فكرة ان المسيح لازم يربط بداود عليه السلام، عشان كده انجيل متى بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. طب اش معنى داود وابراهيم؟ اصل دول ليهم علاقة بالعهد. إبراهيم ده له عهد ووعد وقسم عند الله بحسب كتب اليهود، وداود عليه السلام له قسم عند الله. فهم عاوزين يقولوا ان المسيح ده هو تحقيق كل ده، فعاوزين يربطوه بيه، لان هم عارفين ان تحقيق الوعود والقسم ليهم علاقة بشخص لازم يكون من نسل داود اللي هو من نسل إبراهيم. الحجر الذي رفض البناء. فعشان كده ايه ربطوا، ما هم عارفين بقى المسيح اصلا مولود من غير اب، فازاي بقى هيبقى نسل من نسل داود والنسل ابراهيم وفيلم كبير كده. معروف ان فاني جزئية ما ده ما بحثتش الله في الموضوع. المهم هم في الاخر المسيحيين قالوا احنا هنطلع واحد ده بحسب رأي الناس اللي بتقول يوسف النجار ده شخصية خرافية، هنطلع واحد اسمه يوسف النجار, ده بقى من نسل داود وهو بارتباطه بمريم عليه السلام بشكل مجازي كده يبقى المسيح ابن يوسف فبقى مربوط بداود. المفروض ان المسيح بيؤمن ان المسيح عليه السلام ولد من غير اب وان هو ملوش علاقة دم بيوسف النجار. وظيفته انه يبقى موجود. ما دي مشكلة كبيرة على فكرة. انتوا بتناقشوا في ايه يا مولانا؟ ايوة تبناه, بس هل هو كده فعلا بقى ابن داود ابن ابراهيم عشان يحققوا النبوة؟ ما الفيلم كله ان ابراهيم عليه السلام له ما بينه وبين الله عز وجل عهد ووعد وقسم بان ربنا هيكثر من نفس من نسله وهيباركه وتتبارك به جميع الامم, وقصه كبيره كده وله الارض الموعوده والكلام ده كله له علاقه بسيدنا ابراهيم. ايوه سيدنا داود بقى له علاقه بانه ملكه ابدي لن يزول, واللي هو مملكه داود العظيمه هم بيؤمنوا ان هيجي واحد من نسله وهتستمر فيه الملك ده, وان في نصوص في العهد القديم بتقول ايوه ملكه ده هيستمر وهيبقى من في نسلك الى الابد. فهم بقى منتظرين بقى الشخص ده اللي هيبقى ابن داود, وداود اصلا من نسل ابراهيم فهياخد الوعدين, وعد ابراهيم بالارض والبركه والتكثير, وهياخد وعد داود بالمملكه والسلطه والقوه. طب المسيح اصلا مولود من غير اب, هنربطه ازاي بالنسل ده؟ لان هم عارفين ان وعد داود مرتبط بنسل ووعد ابراهيم مرتبط بنسل, يعني يبقى من دمهم. فازاي بقى هندخل المسيح في الموضوع ده وهو غير مرتبط بالانسال دي, ملوش اب؟ نسلها بيعود لابراهيم عليه السلام بس مش بيعود لداود, ان اليهود كان ليهم اسباط او زي قبائل. احنا مذكور عندنا في القرآن الاسباط. الاسباط دول مين؟ ابناء سيدنا يعقوب اللي هم اخوات سيدنا يوسف اللي هو شافهم بيسجدوله وكده. طيب اليهود المفروض بيؤمنوا ان الاسباط دول كان عددهم 12 واسميهم موجودة في العهد القديم, كل سبط من دول كان متخصص في حاجة معينة في الحياة اليهودية. فكان في سبط مثلا اسمه سبط يهوذا, ده متخصص او ان ربنا دايما بيخرج منه الملوك. فداود كان من سبط يهوذا, سليمان كان من سبط يهوذا. فالمفروض بقى اللي يورث ملك داود يبقى من سبط يهوذا. طيب كان في سبط تاني اسمه سبط لاوي, ده اللي كان منه هارون عليه السلام. دول سبط الكهنة اللي بيمسكوا الهيكل. فزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام كانوا من سبط لاوي الكهنة, ومريم عليه السلام كانت من سبط لاوي الكهنة. علشان كده كانت موجودة في المعبد, وكل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. كانت ليه في المعبد وفي الهيكل؟ هي أصلا من سبط لاوي. وبرضو احنا عندنا ان القرآن الكريم لما جه اتولدت مريم, رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هم أصلا كانوا عائلة كهنة, فابنهم برضو أو بنتهم احنا نظرناها لربنا وتبقى كهنة هي كمان. طيب يعني المهم إن مريم عليه السلام مش من السبط اللي مفروض هيحقق وعد داود, فعلشان كده طلعوا يوسف النجار. طب هو يوسف النجار يعني جه منه المسيح؟ لا. طيب امال احنا ازاي حلينا المشكلة؟ ما عرفش. دي مشكلة مسيحية مزمنة, مشكلة كبيرة. هم ما عندهمش اجابة. انا بدعي ان هم ما عندهمش اصلا. المشكلة فوق كده وكده. في انجيل عندهم اسمه انجيل متى بيذكر نسب للمسيح, بس لغاية مين؟ لغاية يوسف. يعني هو اصله علشان هو هدفه يربط المسيح بداود بابراهيم. طب لو هو مشي من ناحية مريم مش هيوصل, فراحوا جايبين يوسف وربطوه من ناحية يوسف. بس ازاي وهو اصلا مش ابوه فعلا؟ دي مشكلة. فوق المشكلة دي ان متى ذاكر نسب عن طريق يوسف, ولوقا ذاكر نسب عن طريق يوسف, والاثنين لما تقارنهم ببعض مختلفين. يعني ايه؟ يعني تفتح انجيل متى هتلاقي بيقول ان المسيح يسوع ابن يوسف اللي هو النجار ابن هالي. انجيل تاني بيقول لا ده يسوع ابن يوسف ابن حد تاني, وتلاقي الانساب اختلفت. يعني مشكلة من كل الاتجاهات موضوع النسب ده. انا كنت بقول الفيلم ده كله ليه؟ مش موضوع يعقوب اخو الرب ده. طب اخو الرب ده بقى جه منين؟ يعني ازاي المسيح له اخوة؟ في بعض المسيحيين بيؤمنوا ان دول مش اخوة اخوة, لا دول مثلا ابن عمه ابن خالته بس بيتقال عنهم اخوة مجازا. ده في معظم البروتستانت بيقولوا كده, بينكروا ان المسيح كان له اخوة حقيقيين في النسب, اخوة غير اشقاء. طب امال لو هم اخوة غير اشقاء دول جوب منين؟ في مسيحيين بيؤمنوا ان المسيح اتولد من مريم عليها السلام من غير اب, وبعد ما اتولد دخل عليها يوسف النجار وخلف منها اخواته التانيين. الكلام ده مذكور في الكتاب في انجيل متى. انجيل متى بيقول في العدد رقم اهو في واحد في اول الانجيل, لو انت فتحت اول الانجيل هتلاقي النسب الطويل العريض اللي فيه مشكلة. طب وبعدين في عدد 18 بيقول اما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا, يسوع المسيح اللي هو المفروض عيسى المسيح, فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبة ليوسف. طبعا في مشكلة في الترجمة من اللغات الأصلية, هل هي مخطوبة ولا متزوجة ولا في بعض التدليسات. نقول مخطوبة ليوسف مش مشكلة. قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس. طيب هنا بيقول قبل أن يجتمع معناها إيه؟ يعني قبل ما يعاشرها معاشرة الأزواج, قبل ما يدخل عليها لقاها هي أصلا حامل. حامل منين؟ من الروح القدس. طيب وبعدين في الاخر ايه؟ اتولد المسيح من غير ما حد يدخل على مريم. امال في العدد بقى 25 وده النص المهم بيقول ايه؟ بعد ما اتولد خلاص المسيح اتولد, بيقول ايه؟ ولم يعرفها, يعني يوسف لم يعرف مريم حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. يعني ايه لم يعرفها حتى؟ كلمة معرفة دي يعني كناية للاجتماع ما بين الرجل والمرأة اللي هو المعاشرة الزوجية. فهو كأنه بيقول هو ما دخلش بيها غير بعد ما ولدت. ده انجيل متى اللي بيقول كده. ولم يعرفها حتى ولدت, يعني بعد ما ولدت عرفها دخل عليها. يعني في بعض الناس برضو بيقولوا كده, بس في عرف اليهود مش بالضرورة. يعني ده ابن بكر مش معناه ان هو الاول وفي جي بعديه, لان البكورية كان ليها زي منصب عند اليهود. فهو اول ابن يتولد ده بيتسمى البكر, فبياخد على اساس ده حقوق معينة, مش ضروري يكون جه بعديه حد تاني. بس هو النص واضح بيقول ان هو ما عرفهاش غير لما ولدت. المعرفة هنا هتلاقي فيه نصوص كتير في العهد الجديد وفي العهد القديم بتستخدم كلمة المعرفة دي المقصود بها المعاشرة الجنسية. هل بقيت عذراء حتى بعد النزول؟ ده خلاف عقائدي ما بين المسيحيين. فضل دي موجودة في المزامير. في من ضمن المحاضرات بتاعت مدخل المسيحية والعهد الجديد في بتاع 8 محاضرات عن الوعد والعهد والقسم. ده كنت بشرح نصوص, ممكن ابقى لو دخلت لي على الفيسبوك ابعت لك اللينك بتاع اللي فيه تفريغ لكل النصوص دي. اتفضل يا مولانا. الاسلام بيقول بشكل قطعي ان المسيح ملوش نسب غير لامه بس, ده كلام العلماء في اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أو أي آية بتذكر أن المسيح منسوب فقط ابن مريم. العلماء لما يتكلموا عن ابن مريم ده معناه هو ملوش نسب غير لأمه. لا الأنساب دي علشان نوصله لغاية فين يعني؟ لا ده صعب ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لان اصلا يعني اليهود ليهم انساب، بس الانساب دي اصلا مش محل ثقة يعني ان انت تاخدها. وبعدين يعني في دايما ما بيننا وما بينهم اختلافات في الاسماء، اسماء الناس يعني. مثلا هم ما بيعترفوش ان مريم ابوه كان اسمه عمران، هم بيقولوا مريم ابوها اسمه هالي، ولا مش ايه هالي. هم مختلفين في الاسماء يعني. طب وبعدين احنا لما نيجي نتكلم معاك وانتوا اصلا عارفين انساب اي حاجة، اذا انت عندك نسب المسيح نفسه في متى مختلف مع نسب المسيح في لوقا. لكن احنا بالنسبة لنا القضية اصلا مش جوهرية، وحتى كمصادر اسلامية موحى بها من الله قرآن وسنة مثل هذه الامور اصلا متعودين، مش بي يعني حاجات ملهاش قيمة ان الوحي يتكلم فيها، لان القضية من الاصل له حوار اللي هو هم عندهم في العهد القديم بيقول ان داود هيبقى من نسله ملك. طيب هل يعني هم بيؤمنوا ان المسيح الرئيس او النبي الخاتم بتاع اخر الزمان هو لازم يبقى من بني اسرائيل من سبط يهوذا من نسل داود؟ ده ايمان اليهود، وعلشان كده هم رفضوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه ما طلعش من بني اسرائيل، انه طلع من العرب. بس في تربات في النص كده، انتوا عندكم نصوص كتير في العهد القديم بتقول هل الوعد ده او القسم ده ابدي؟ يعني انتوا ربنا وعدكم بحاجة مهما عملتوا ربنا هيحقق لكم، ولا انتوا لو عصيتوا وما التزمتوش العهد ده او الوعد ده ينقض؟ فاهم ازاي؟ فدي دراسة كبيرة يعني. فغالبا العهد القديم والعهد الجديد وفي نصوص على لسان المسيح نفسه بيحاول يوضح لهم ان المسيح الرئيس او النبي الخاتم ده مش هيبقى من نسل داود. يعني اشهر الامثلة النصوص اللي هو بيسأل اليهود بحسب الاناجيل بيقول لهم المسيح ابن من هو؟ يعني انتم معتقدين ان المسيح الرئيس الخاتم نبي اخر الزمان ده هيبقى ابن مين؟ فاليهود بيقولوا له ابن داود. فراح قايل لهم طب ازاي يبقى ابن داود وداود بيقول في كتبكم نص بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع عداك موطئا لقدميك؟ يعني فيما معناه ان داود بيقول عن النبي ده انه سيده، فهو بيقول ازاي ابنه يبقى سيده؟ ده المعنى يعني، هو عاوز يلخبط لهم فهمهم. انتم معتقدين ان النبي الخاتم ده هيبقى ابن داود والاب دايما اعظم من الابن، فازاي يبقى ابن داود ومكتوب عنه ان هو هيقول عنه انه سيده؟ الموضوع ده مبحث كبير يعني. فاحنا بنقول يا اما حاجة من تلاتة، يا إما ممكن يكون فعلا ابن داود بس داود عليه السلام بيعترف إن هو هيكون أعظم منه في المكانة، أو إن هو فعلا مش ابن داود، وده اللي ظاهر من السياق إن المسيح عاوز يلخبط لهم إجابتهم. هو سألهم المسيح هيبقى ابن مين؟ قالوا له ابن داود. فراح قايل إزاي هيبقى ابن داود؟ راحوا هم ما جاوبوش وهو سابهم كده متلخبطين. وفي نصوص تانية كتير ليه يا رد؟ مش في بقى نصوص تانية ان والعهد الجديد واضح بيقول ان النصوص دي هي سبب ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوه، ان هو المسيح كلمهم بامثال وقال لهم فيما معناه معنى المثل ان ربنا بعت لكم انبياء كتير وانتوا كل شويه كنتوا بتقتلوا الانبياء دي وتجلدوها ومش عارف مين، فبعدين بعت لكم نبي عظيم جدا ومكرم فراح انتوا حبيتوا ان هو تقتلوه، يقصد على نفسه يعني. فربنا يعمل فيكم ايه دلوقتي؟ طبعا هو ما قال لهمش انبياء وكده، هو قال لهم مثال بحس ان لما هم جاوبوا قال لهم انتوا حكمتوا عن نفسيكم. هم جاوبوا قالوا ربنا ياخد منهم حاجة معينة اللي هي فيما معناه النبوة، يؤخذ منهم النبوة والأمانة والرسالة وتعطى لأمة تانية يكونوا أهل الأمانة دي. فراح المسيح قال لهم انتوا جاوبتوا عن نفسيكم، ربنا هياخد منكم الأمانة دي وتعطى لأمة تانية. وقعد يوصف الأمة دي وقال الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وقعد يقول نبوة كده فيما معناها ان الأمة دي اللي هيحاربها اللي هيجي يحاربها هيتحطم عليها، واللي هي هتحاربه هتدمره. فالنبوات كلها بتنطبق على أمة الإسلام وعلى النبي محمد. فهو القصة بقى ان مش محتاجين احنا كمسلمين نكمل النسب ده ونشوفه، لان الموضوع انقطع خلاص، والوعد ده والعهد ده ما تمش، ان هم نقضوا كل الشروط اللي ربنا قال لهم عليها. طيب كل ده كان ليه؟ عشان خاطر الرسائل العامة كان فيهم واحد اسمه يعقوب اخو الرب. المهم في النقطة دي ان في بعض المسيحيين بيقولوا ان هو مش اخوه، اخوه ده ابن عمه ولا ابن خالته، وبيتقال عنه اخ مجازا. وفي بعض المسيحيين التانيين لا، بيقولوا لا ده فعلا بعد ما المسيح اتولد يوسف النجار دخل على مريم عليه السلام وخلف منها اخوة المسيح دول. ايه في بعض الارثوذكس والكاثوليك بس يعني قضية مريم في المسيحية دي برضو عليها خلافات كتيرة جدا. يعني مثلا قضية هل لما مريم عليه السلام ولدت المسيح فضلت عذراء؟ هما دايما اللقب بيقولك العذراء مريم. هما ليه بيقول عذراء مريم؟ عشان هما بيعتقدوا في حاجة اسمها دوام البتولية، يعني بعد حتى ما ولدت المسيح هي فضلت بتول وعذراء. ده هما بيعتقدوا في كده. في مسيحيين تانيين بيقولوا ده كلام فاضي ومعلوش اي دليل ومالوش لازمة اصلا ان احنا نعتقد بكده، بس هو نوع من انواع التقديس الزائد لمريم عليه السلام. في برضو القصة بتاعت هو خلف منها ولا ما خلفش منها، في بعض المسيحيين كنوع من انواع التقديس يقول لك لا دي دائمة البتولية اصلا ومحدش لمسها بعد كده. في ناس تانيين بيقولوا لا ده هو النص الكتابي بيستنتج منه كده. العقائد دي مش بتبقى حاجة رسمية طائفة بعينها مقولتها كده في الموضوع، بتلاقي فيها حتى في قلب الطائفة الواحدة عليها خلافات كتير. طب هم كده ردوا على الموضوع. ابقرا الكتاب بتاع معاذ عليان اللي هو عبادة مريم في المسيحية والزورات المريمية، بيتكلم عن الموضوع ده. وفي كتاب مفروض جديد له كان بيقول اسم الكتاب بس لسه ما انتنشرش، يعني اسمه تقريبا موجود على موقع الدعوة، اسمه المجهول في حياة البتول، بيتكلم فيها بقى عن المعتقدات دي الخاصة بمريم عليه السلام. ايه مين المجهول ده؟ ده لمعاذ بس موجود على النت بس تقريبا على موقع الدعوة، مش موجودة مش مطبوع. عبادة مريم ده مكتبة النافذة. ليه كده؟ مكتبة النافذة عبادة مريم في المسيحية والزهرات المريمية، مكتبة النافذة. ايه المجهول في حياة البتول؟ في مكتبة النافذة ما اعرفش، بس هتلاقي الكتب منتشرة في كل المكتبات النافذة والمنشورة. يعني حتى سألت هل في مكتبة في في واحد تاني بس انا مش فاكر اسمه، كان برضو بيتكلم على قصة ان اليهود اتهموا مريم عليه السلام بالزنا وكده، وان اليهود المسيحيين عندهم في العهد الجديد نصوص كتير بتوضح ان دي حقيقة كده يعني، بس انا مش فاكر ده كان اسمه ايه. طب هما كده حلوا مشكلة ان المسيح الاخوات هما تجيب كل شيخ ان هو انهم مش عارفين يحلوها. انهي مشكلة؟ مش دي المشكلة بالنسبة لهم المسيح لأخوات ولا مش أخوات؟ المشكلة انه ينسب المسيح لداود وإبراهيم، دي المشكلة. وهم يعني مش لاقين لها حل. مش لاقين لها حل. طيب جه بقى في الآخر قلنا ادي الأناجيل والأعمال والرسائل والرسائل العامة. الرسائل العامة دي هم ليه مسمينها رسائل عامة؟ مسمينها رسائل عامة على أساس أن محتواها يقدر يقراها أي مسيحي وما فيهاش موضوع محدد هو محور الرسالة. يعني تلاقي فيها مواضيع كتير، وحتى معظم الرسائل دي حجمها صغير، يعني رسالة يوحنا الثانية والثالثة دي عبارة عن صفحة واحدة، رسالة يعقوب ورسالة يهوذا تقريبا عبارة عن صفحة ونص كده، يعني كلام عادي، خلوا بالكم من بعضكم يا أولاد، حبوا بعض وخلوا بالكم بالكنيسة، حاجات زي كده عادية يعني. في الآخر بس رؤيا القديس يوحنا، سفر الرؤيا ده هم بيقولوا عليه إنه سفر نبوي. سفر نبوي يعني إيه؟ أنا كنت قلت قبل كده إن المسيحيين عندهم اعتقاد راسخ بأن المسيح عليه السلام رفع وهيجي مرة تانية. احنا كمسلمين مؤمنين ان المسيح هيرجع في اخر الزمان وهيقتل الدجال وهيستنى في الارض شوية وهيكون اعوام بركة والحياة جميلة وحلوة، وبعد كده هيموت ويدفن وبعد كده تقوم القيامة يعني. هم بقى المسيحيين كانوا بيعتقدوا برضو ان المسيح هيجي، والمفروض لما يجي هيبقى آخر الزمان والقيامة، بس كانوا فاكرين إن الكلام ده هيحصل بسرعة. يعني الناس اللي كانوا عايشين أيام المسيح، الجيل اللي كان عايش أيام المسيح مش هيموت لغاية ما المسيح يرجع تاني، فهو المفروض يلا طلع للسماء، والجيل اللي هو عايش كان عايش أياميه فضلوا يموتوا شوية بشوية بشوية لغاية ما جم على آخر القرن الأول، كانوا معتقدين ان خلاص القيامة هتقوم واحنا على وشك، فبدأوا يحلموا هو ايه اللي يا ترى ممكن يحصل لما المسيح يجي تاني، فكتبوا رؤى ان هو واحد بيحلم بيشوف عاوز يتنبأ المسيح لما يجي هيحصل ايه، فكتبوا بقى سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. فده سفر بيتكلم عن نهاية الزمان المفروض اللي هم كانوا متوقعين انه هيحصل في نهاية القرن الاول. لاهوتي هو ده لقب ليوحنا، علشان انجيل يوحنا بيتكلم عن اللاهوت والكلام ده في رأيهم يعني. لاهوتي المسيحيين بيقولوا المسيح عليه السلام اله وانسان في نفس الوقت، فبيقولوا الالوهية اللي فيه دي بيدوها اسم لاهوت يعني. واللاهوت ده بالنسبة لهم زي ما تقول كده المادة اللي منها الإله، الجوهر الإله نفسه، فهو المسيح في منه ألوهية اللي هو اللاهوت وفي منه إنسانية. يوحنا اللاهوتي ده طب ليه مسمينه يوحنا اللاهوتي؟ عشان هم بيعتقدوا ان في إنجيل يوحنا بيتكلم عن لاهوت المسيح أو ألوهية المسيح، فبقى اسمه يوحنا اللاهوتي اللي بيتكلم يعني عن ألوهية المسيح. طيب هو الراجل ده كان بيقول ان ارميا كان بيتكلم عن حاجة اسمها العهد الجديد في 31-31، النص بيقول ايه؟ ها ايام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. هو ده اللي هو بيقول فيه واحد اسمه ارميا بيتكلم عن العهد الجديد. طيب فهو بيقول ان اقطع مع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب، بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. طبعا انت لو جيت قلت للمسيحي ان الكلام ده عن المسلمين هيقول لك ازاي وهو قايل لك مع بيت يهوذا، هو انتم من بيت يهوذا؟ انتم مش من بيت يهوذا، عندهم شريعه. ايه المسيحيين ما عندهمش شريعه؟ انا اعتقد والله اعلم النص ده حصل فيه تحريف، ان هو النص في اصله كان بشاره للامه الجديده اللي هيكون معاهم عهد جديد. طبعا اليهود بيعتقدوا ان هم اللي هيكون معاهم العهد الجديد ده، المسيحيين بيعتقدوا ان بمجيء المسيح بقوا هم اصحاب العهد الجديد، واحنا كمسلمين على قناعة تامة ان مفروض احنا اصحاب هذا العهد وصفته ما بينطبقش غير علينا، اللي هو شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم، واحنا الامة الوحيدة اللي مكتوب عننا ان القرآن الكريم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، واحنا اصحاب الكتاب الوحيد اللي في الحديث القدسي بيقول وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. لا يغسله الماء يعني الكتاب مش عبارة فقط انه محفوظ على حبر وورق بحيث ان انا لو مسحت الحبر ده يبقى الكتاب ضاع عشان محدش حفظه، لا، فهو كتاب لا يغسله الماء عشان هو محفوظ في صدور أتباعه. فالكلام ده لا ينطبق اصلا على اليهود ولا عن النصارى، محدش فيهم حافظ كتاب ولا حافظ شريعة. المهم ان هما النص ده بيذكر عهد جديد، في برضو نصوص في العهد الجديد على لسان المسيح اللي هي القصة بتاعت ايه. انا عاوز اقرأ القصة دي، هو موجود في متى ومرقس ولوقا، نفس القصة يعني موجودة. هم بيؤمنوا بحاجة اسمها العشاء الاخير. ايه العشاء الاخير ده؟ بتاع شفر الدافنشي والصورة والافلام دي، ان المفروض المسيح قبل ما يتقبض عليه وبعدين يقدم للمحاكمة ويصلب ويموت، انه جلس مع تلاميذه اخر عشاء تناوله معاه. طبعا العشاء ده كان له سبب، هو ليه يعني كان مفروض يقعد معاهم؟ علشان بيقال ان ده كان وقت عيد معين من اعياد اليهود، والعيد ده عند اليهود كانوا بيذبحوا خروف وبيعملوا طقوس معينة احتفالا بخروجهم من مصر ونجاتهم من فرعون والكلام ده. فهم مثلا كانوا بيذبحوا خروف عشان خاطر هم عندهم قصة في العهد ماشي. كان عندهم تقريبا كل يوم ما عدا الجمعة بعد العشاء. مثلا اليهود كان عندهم قصة في العهد القديم ان ربنا غضب عليهم، فرح هو قال لهم اذبحوا خروف وعلموا بالدم على العتبة عشان خاطر لما ايه ملك الموت هيجي يعدي البيت اللي مش هيلاقي عليه دم هيدخل وياخد كل اللي فيه. فاحنا بقى للأسف بالجهل لما بنذبح بنقعد نعلم بالدم كده، وده اصلا عادة يهودية. فهم بيذبحوا خرفان في العيد ده احتفالا او تذكارا باللي ربنا امر بيه بحسب كتابهم في العهد القديم، ومثلا بياكلوا اعشاب مملحة علشان يتذكروا لما ربنا شقلهم البحر، مأكولات معينة كده، وبياكلوا عيش مش معمول بخميرة عشان يتذكروا العيش الضنك اللي كانوا عايشينها ايام ما كانوا تحت حكم فرعون كده يعني. المهم المفروض ان المسيح لما جه في العشاء الاخير ده كان وقت الاحتفال بالعيد والمأكولات دي. القصة دي موجودة في التلات أناجيل متى ومرقس ولوقا. هو ده التناول بقى ايه؟ هو ده التناول؟ لا، بياخدوا منه التناول. بياخدوا منه. طيب المهم هطلع دلوقتي يعني. طيب اهو من لوقا 22 من 14 هو بيقول ايه، ركزوا بقى كده، بيقول ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه، يعني قعدوا قعدتهم يعني، وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. فهو عيد الفصح. فهو بحسب الأناجيل كان عارف أن اليهود مدبرين له حاجة يعني، فهو بيقول أنا كان نفسي آكل فعلا معكم الفصح ده قبل ما أتألم، لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعده حتى يكمل في ملكوت الله. يعني النص ده استشف منه ان في حاجة تحصل معينة كده اللي هي ملكوت الله وملكوت السماوات، رمز الحاجة معينة اللي بنحكي عنها بعدين. فهو بيقول لما الحاجة دي تتم هبقى اكل بقى الاكلة دي. ثم تناول كأسا وشكر وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وبعدين قال قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، ولكن هو ذا يد الذي يسلمني هي معي على المائدة، وابن الإنسان ماض كما هو محتوم. ابن الإنسان ده لقب من ألقاب المسيح، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلمه. فابتدوا يتساءلون فيما بينهم: من ترى منهم هو المزمع أن يفعل هذا؟ يعني مين اللي هيسلمه؟ المهم تفهم من القصة بتاعت إنجيل لوقا دي إن الكاس لففها والخبز كسرها، بس قال إيه؟ الخبز ده جسدي الذي يبذل عنكم. افتكروا الجملة دي. وبعدين الكأس قال هي العهد الجديد، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. وبعدين قال جملة: اصنعوا هذا لذكري. طيب ده انجيل لوقا. نقرأ كده في انجيل متى. إنجيل متى في الإصحاح 26 العدد 26، يعني متى 26-26 بيقول إيه؟ وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وبعدين: وأقول لكم إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي. يعني الراجل ده المرة دي قال إيه؟ ما جابش سيرة الجسد اللي هيبذل، هو قال ان ده دمي اللي هيسفك مش من اجلكم بس، لا ده من اجل كثيرين وهيسفك لمغفرة الخطايا. خلي بالك ان في فرق ما بين الاثنين، ده زود تفاصيل معينة. طيب نقرأ في انجيل مرقس. بس ما قالش يبذل عنكم والكلام ده، كلم عن الدم بس من المرة دي، هو المهم بالنسبة له. طيب نقرأ في إنجيل مرقس 14-22 بيقول: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطاهم وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين. الحق أقول لكم إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينما أشرب جديدا في ملكوتي، في ملكوت الله. طيب الثلاثة مختلفين عن بعض. المفروض تاريخيا لوقا هو اللي صح، وبعد كده مرقس، وبعد كده متى. ايه اللي حصل؟ لوقا في الاول قال ان المسيح بيعمل الحكاية دي بشكل رمزي، اصنعوا هذا لذكر، يعني تفتكروني وتفتكروا القعدة والكلام اللي انا بقول. يعني الاكل ده او الشرب ده ملوش في ذاته قيمة معينة، لان المسيحين فيما بعد خدوا الكسر والشرب ده في طقوس القداس عندهم في الكنيسة. المهم هو بقى قال ايه؟ قال ان دمي يسفك عنكم وجسدي يبذل عنكم. يعني ايه؟ يعني كأن لو انت قريت بقى بقيت الانجيل وكملت، لما هيجوا يطبوا عليه اليهود والرومان عشان يقبضوا عليه، فرح ك كأن كان هيحصل ما بينهم وبين بعض خناقة، فراح هو قال لا خلاص خدوني عشان ايه، لو عملنا خناقة هيموتونا كلنا، فخدونا انا وسيبوا تلاميذي. فده المعنى في الاول، ان انا هسيبهم يمسكوني وهموت عنكم بدل ما انتوا كلكم تموتوا والدعوة تضيع. فيما بعد مرقس قال ايه، لا ده مش هيموت بس علشان تلاميذه، ده هيموت علشان ناس كثيرين. فتيجي تفهم طب يعني ايه هيموت عشان ناس كثيرين، فتيجي تبص في الاناجيل تلاقي ان اليهود لما كانوا بيتفقوا مع بعض، ده المسيح عامل فتنة، والفتنة دي هتخلي الرومان ييجوا ويبهدلونا ويموتوا فينا، فلا احنا نخلص من المسيح وواحد يموت بدل ما ايه الامة كلها تضيع. فبدأ الفهم ده، قال لك هم عاوزين يربطوا ان يموتوا بدل حد، فقال لك في الاول لا هو مات عشان تلاميذه بس ما يموتوش ففداهم، بعد كده لا ده هو مش التلاميذ بس، ده كل الامة اليهودية. بعد كده الفكرة اتبلورت عند متى لغاية ما بقى ان هيموت علشان ناس كتير قوي، ومش علشان يفديهم ولا بتاع، عشان يغفر خطاياهم. والفكر ده اتطور بزيادة لغاية ما وصل لفكرة الصلب والفداء اللي هم بيعتقدوا فيها دلوقت. ينفعش اقول ان ده بيكملوا ازاي؟ يعني لو انا ده تفاصيل هنا مش موجوده هنا، المسيح بيحب يقول كده، يعني ده رد فعلا. ده رد المسيحي. بس انت لو انا قلت مثلا ان اصل الموضوع ده له علاقة، طب اصلا الكاتب ده جاب كلامه منين وده جاب كلامه منين وده جاب كلامه منين، سيبك من كل ده. طب احنا هنتجاوز ونقول ان ممكن الواقعة دي الروايات بتكمل بعض علشان ما فيهاش حاجة بتتناقض، لكن في قصص تانية في الاناجيل بتوضح ده بيقول حاجة ده بيقول عكسه، فمش هنقدر. الموضوع كله غالبا في زي رواية زي كده، ان لا هو الاصل ان الرواية كانت بتقول حاجة، ويا اما على بال ما وصلت للكاتب ده كانت اتغيرت، يا اما الكاتب هو اللي غيرها، وده اللي ادى الى ان الرواية دي بتقول حاجة. اصل انت لو قارنت ما بين متى ومرقس هتلاقي ان متى ومرقس واخدين تقريبا نفس الكلام. شوف يعني مرقس بيقول ايه، فين عشاء الرب اهو، مرقس بيقول وفيما هم ياكلون، متى بيقول وفيما هم ياكلون، اخذ يسوع خبزا وبارك، هنا بيقول اخذ يسوع الخبز وبارك. يعني انت لو قارنتها كوثائق مكتوبه هتلاقي ده بيقول نفس كلام ده، بس اشمعنى ده زود حاجه على ده؟ في حاجة زودها. وبعدين لما تيجي تربط اللي هو زوده ده بالمعتقدات المسيحية هتلاقيها ماشية، فهي فعلا جت كده، ان كان في رواية معينة هم بدأوا يتناقلوا الرواية دي، ومع مرور الزمن الرواية دي اتغيرت. كنت بقرأ كل القصص دي عشان خاطر العهد القديم بيقول عهدا جديدا، ودي اهم نصوص العهد الجديد بتذكر حاجة اسمها عهد جديد. المسيحيين بيؤمنوا عهد جديد ده هو ان المسيح مات فربنا غفر لنا خطايانا وبقينا احنا ابرار امام الله. ان ده لا، ان بقى ما بيننا وما بين الله عهد جديد، ان ربنا كان غضبان علينا بسبب هم بيؤمنوا ان ادم اخطأ فربنا غضب على كل البشرية، وبعدين بقى المسيح مات فربنا ادانا عهد جديد معاه ورضي عننا وغفر لنا خطايانا وبقينا ابرار. انا اكتفي بالكلام ده النهاردة عشان موضوع الوحي ده فيه كلام كتير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.